فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم الحواريين أنا

ولعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العظيم.